الله عليك يقول ما ضابط موالاة الكفار المخرجة من الملة وغير المخرجة؟ ما ضابط موالاة الكفار المخرجة من هذا الملة؟ محبة الكفار، التولي قال تعالى ومن يتولى مطمئنهم، فحبت تولي هي المحبة، إذا أحب الكفار أحبهم بقلب في دينهم فهو كافر مسلم، وليس على المحبة المساعدة والمعاونة بالمال أو السلاح أو الرأي، الناس على التولي، تولي مظاهرة الكفار ومعاونة على المسلمين، أصلها المحبة، محبتهم بالقلب، إذا أحب الكفار بقلبه نسى عن ذلك موالاتهم مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين، أعانهم على أعان الكفار على المشركين، أعانهم بالمال والسلاح والرأي، هذا نسى عن محبته، فهذا ردة على اللسان، قال تعالى ومن يتولى منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، نسأل الله السلامة والعافية. إذا عانهم على المسلمين من غير محبته. ما يمكن، ما يعينه إلا، ما لابد يكون محبة. عمل القلب المحبة هذا. ليس عنها المساعدة المعاملة نعم لا ما يعطي هذا ما يعطي نعم لا حاطب غير هذا حاطب إن الشيء هو السر أخبرهم هو يعلم أن هذا لن يتفرر المسلمون ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت رضا بالكفر ولا ارتداد عن ديني صدقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه شهد بدرا ولهذا قال العلماء إن الجاسوس يقتل يقتل ولكن منع حاطب من القتل أمران الأمر الأول أنه صدق والأمر الثاني أنه شهد بدرا فمن تجسس عن المسلم بعد ذلك يقتل لا يمكن أن تصل في الأمران لا يكون من أهل بدر هذا يفوته والأمر الثاني يكون ولو تعصب والمعصب في خلاف قتل الجاسوس نعم